السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مما نقل عن الشافعي رحمه الله تحذيره من علم الكلام الذي اشتغل به كثير من المتأخرين والذين يبحثون في علم الكيفيات وفي علم الجوهر والأغراض وفي تعاريفها وفي علم الوجود والعدم وفي علم المخلوقات وتركيبها ونحو ذلك، وأخبر بأن هذا مما لا يسمى علما. كذلك مما نقل عنه رحمه الله أنه يؤكد أن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب والسنة، وأنه لا يسع أحدا إلا الإيمان بها. كل من كان من أهل الملة يجب عليه الإيمان بها، حيث أن القرآن نزل بها وصحت بها الرواية المرفوعة، فليس لأحد عذر في أن يتجاهلها. وإذا لم تبلغ أحدا فهو معذور في الجهل، وإلا فلا يجوز له الإعراض والتغافل عنها. كذلك أيضا ذكر أن المعاني التي وصف الله بها نفسه لا تدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية، يعني صفات الله تعالى لا ندرك كيفيتها ولا ندرك ماهيتها، ولكن نؤمر بأنها حقيقة، صفات حقيقية، وأما الكيفية والماهية فلا نستطيع أن نطلع عليها، لا نعرفها بأفكارنا ولا بظنوننا. ومع ذلك إذا جهل أحد بأدلتها ولم تبلغه فإنه معذور، إنما يكلف إذا انتهى إليه الخبر. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال البرزنجيني رحمه الله في عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله: قال الشافعي في كتاب الرسالة: الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف خلقه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته، المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم بنبوته، فصلى الله عليه. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حميد مجيد. قال الشافعي كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى وابن هاشم البلدي وأبو ثور وأبو شعيب وحرملة والربيع بن سليمان والمزني وغيرهم، دخل حديث بعضهم في بعض، مسوقة رواياتهم مساقا واحدا، القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ومن ذلك أن لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن له تعالى وجها بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سمعا وبصرا بقوله وهو السميع البصير، وأن له عينين بقوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن له كلاما بقوله وكلم الله موسى تكليما، وبقوله حتى يسمع كلام الله، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الكلام في اللفظ والصوت بدعة. قال إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. هذا من كلام الشافعي الإمام رحمه الله، ومع ذلك فقد خالفه الذين ينتمون إليه والذين ينتصرون لمذهبه والذين يترجمونه ويطيلون في ترجمته، قد خالفوه في أكثر هذه الصفات. له كتاب الرسالة، كتاب كبير في أصول الفقه، وقد حققه أحمد محمد شاكر وطبع قبل تحقيقه وبعده، وهو أشهر ما وضع في أصول الفقه. ابتدأه بهذه الخطبة: الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، كنه الشيء حقيقته ماهيته، الكنه لا يمكن أن يتصوره الإنسان، يعني ما هي الصفة وما هي عليه ومن أي شيء هي، هذا من أمور الغيب حتى في كثير من مخلوقاته. نحن نشاهد القمر ولا ندري ما كنها، هل القمر من ذهب أو من فضة أو من عظام أو أنه من حجارة، أو هل هو فيه مساكن وفيه متسع، لا أعلمه إلا الله. وكذلك الشمس، هذه الشمس التي في هذه الحرارة لا ندري ما كنهها ولا من أي شيء خلقت، إنما نعرف ما اطلعنا عليه، نعرف هذه الجبال أنها من حجارة وتختلف، مثلا نعرف الشجر أنه ينبت هذا النبات وفيه هذه الأوراق والأغصان ونحو ذلك. فأما الأمور الغيبية فلا ندرك كونها، فإذا كان من المخلوقات شيء نعجز عن معرفة كونها فكيف بكونه الباري؟ وكيف نتدخل في كيفية صفاته، إذ لا يبلغ الواصفون كنها عظمته الذي هو كما وصف به إصاف نفسه. إنما نقتصر فنقول أن أصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول إنه فوق ما يصف به عباده، فوق ما يصفه به خلقه، وأعلى شيء فوق ما وصفه به خلقه. إن أحمده يقول أحمده حمدا فوق ما ينبغي لكرم وجهه وعز وجلاله، ورد ذلك أيضا في الحمد بعد الرفع من الركوع أنه يقول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك، أي الحمد الذي أنت أهله الذي ينبغي لكرم وجهه. أثبت بهذا صفة الوجه وأثبت العزة وأثبت الجلال، ثم يقول أستعين استعانة من لا حول له ولا قوة، من لا حول له ولا قوة إلا بالله، أي أطلب منه العون، فلا يعين أحدا إلا الله. إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينه على كل الأمور، على عباداتنا وعلى أعمالنا، ليس لنا حول لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، وليس لنا قوة إلا بالله قوة وقدرة على ما نريده إلا بتقوية الله، نستهديه نطلبه هدايته، فإنه لا يضل من هداه ولا يهتدي من أضله، من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، نطلبه هداه نقول اهدنا الصراط، أي دلنا وثبتنا على الصراط المستقيم، اهدنا بهداك الذي لا يضل من أنعمت به عليه كالمنعم عليهم. نشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أنه الإله الحق الذي لا تصلح الإلهية إلا له، وحده لا شريك له، وحده في الإلهية وفي استحقاق العبودية لا شريك له، ليس له شريك، لا شريك في عبادته ولا شريك في ملكه، أي ليس له من يشاركه ينازعه. نشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي اصطفاه وخصه برسالته وأرسله إلى جميع الناس بشيرا ونذيرا، عبده لم يخرج بهذه الرسالة عن أن يكون عبدا مملوكا لربه، إلا أن الله أنزل عليه الوحي وأمره أن يبلغه، فصار بذلك مرسلا من الله تعالى، محمد رسول الله والذين معه، ولكن رسول الله خاتم النبيين، أخيرته المصطفى لوحيه، اختاره وخصه بالوحي وأنزل عليه هذا الوحي، فهو خيرته من خلقه، اصطفاه كما اصطفى المرسلين من قبله، الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار. قال تعالى وإنهم عندنا إلا من المصطفين الأخيار، فهو مصطفى لوحيه، منتخب لرسالته، انتخبه يعني اختاره لحمل هذه الرسالة التي هي شريعة المفضل على جميع خلقه، أي فضله على الخلق كلهم حتى على الأولين والآخرين منهم، فضله على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم به نبوته، افتتح به رحمته وختم به نبوته، جعله آخر الأنبياء صلى الله عليه، يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، يعني دائما. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، أي أتباعه على دينه، وكما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. هكذا جاء بهذه الخطبة وفيها مجمل الصفات، فيها أن الله تعالى وصف نفسه بصفات، وأنه أثبت له وجها، وأنه هو المستعان لا حول ولا قوة إلا به، وأنه من أضله الله فلا أحد يقدر على هدايته، ومن هداه الله فلا أحد يقدر على إضلاله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم يقول الشافعي رحمه الله كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى وابن هاشم البلدي، وكذلك أبو ثور أحد الأئمة، وأبو شعيب وحرملة بن يحيى والربيع بن سليمان والمزني وغيرهم، هؤلاء كلهم تلاميذ له مشهورون. يقول دخل حديث بعضهم في بعض، يعني رووا عنه هذه الرواية التي تتعلق بالعقيدة، أجملها الذي هو البرزندي أجملها وقال دخل حديث بعضهم في بعض مسوقة رواياتهم، ساقها مساقا واحدا. أولا القول في السنة التي أنا عليها، يقوله الشافعي رحمه الله، يعني سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أنا عليها ورأيت عليها أصحابنا، رأينا عليها أهل الحديث، ومنهم هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم، سفيان بن عيينة إمام من أهل مكة، مالك بن أنس إمام في المدينة، وأمثالهما غيرهما، سفيان الثوري إمام في العراق، الليث بن سعد إمام في مصر، أبو عمرو الأوزاعي إمام في الشام، كذلك بقية الأئمة العلماء الذين في زمانهم والذين أدركهم الشافعي وأخذ منهم نقل عنهم. يقول وأخذت عنه أولا الإقرار بالشهادتين، وذلك لأن الإقرار بذلك هو أصل العقيدة وهو أصل التوحيد، لا بد أن يقر كل مسلم بهاتين الشهادتين، فإنهما أساس الدين، لا يقبل إسلام أسلم حتى ينطق بهما، والذي ينطق بهما لا بد أيضا لا بد أنه يعرف معناهما، يعرف معنى لا إله إلا الله، أنها تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله، أن العبادة لا تصلح إلا لله، أنه هو المعبود وحده، وكل معبود سواه فعبادته باطلة، فهو الإله، الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإخلاصا وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة ودعاء ونحو ذلك، تألهه يعني تتعلق به وتحبه. فكل مألوه غيره فإن إلهيته باطلة. هكذا كذلك الشهادة لمحمد بالرسالة أنه مرسل من ربه، أن الله تعالى اختاره وحمله هذه الشريعة وأمره بأن يبلغها، وأنه مرسل من الله إلى الأمة. المرسل هو الذي يحمل رسالة إلى غيره، فرسل الله تعالى هم الأنبياء الذين حملهم دينه وأمرهم بالدعاء إليه. فمحمد رسول الله حمله الله هذه الشريعة التي هي الإسلام، وأمره بأن يدعو إليها وأن يبلغ ما أنزل عليه. أنزل عليه قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هكذا كذلك أيضا من العقيدة أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما ذكر الله ذلك عن الرسول ومن معه. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلا أن نفرق بين أحد من رسله. فذكر في هذه الآية أربعة أركان، أربعة من أركان الإيمان، وأصلها الإيمان بالله، كل آمن بالله، فبمعنى أنهم آمنوا بالله تعالى إلها وربا وخالقا، وأنه معبود وحده لا تصلح العبادة إلا له سبحانه. وكذلك آمنوا بإثبات صفاته وبإثبات أسمائه، آمنوا بأنه السميع البصير، آمنوا بأنه على كل شيء قدير، آمنوا بأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، آمنوا بأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، آمنوا بأنه وعد وتوعد، آمنوا بأنه أمر ونهى، آمنوا بأنه يبعث الموتى بعد الموت، يبعثهم للحساب يوم القيامة، آمنوا بأنه أعد الثواب والعقاب، آمنوا بأنه المعبود فعبدوه، آمنوا بأنه المدعو فدعوه. كذلك آمنوا بالملائكة الكرام الكاتبين الذين وصفهم الله بقوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أصدقوا بأن لله هؤلاء الملائكة الذين يعبدون الله دائما والذين لا يستكبرون عن عبادته، والذين وصفهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وآمنوا بأنهم في السماوات عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله. كذلك آمنوا بالكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله وضمنها شريعته وضمنها أمره ونهيه ووعده وعيده، أضمنها ما كلف به عباده، وآمنوا بأن أفضلها هو هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب نبينا الكريم، وأنه محتوى عليها كما قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي محتويا على ما قبله. وآمنوا برسله، أي بجميع الرسل الذين أرسلهم الذين ذكروا في القرآن أنه 25، والذين لم يذكروا أكثر وأكثر. آمنوا بهم إيمانا مجملا، ثم قالوا: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني كاليهود الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فنتبرأ من طريقتهم ونقول إن جميع رسل الله كلهم صادقون وكلهم معصومون في بلاغ ما أرسلوا به، فنصدق بما جاءوا به. ذكر الله عن اليهود أنهم يقبلون بعض الشرع دون بعض، فتوعدهم على ذلك بقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فأكذا توعدهم، ذكر أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فالذين من هذه الأمة يقولون: نأخذ ما يناسبنا دون ما لا يناسبنا، متوعدون بهذا الوعيد. أما أهل السنة والجماعة وأهل العقيدة فإنهم لا يردون شيئا مما جاءت به الرسل، وبالأخص ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، يتقبلون ذلك كله ولا يردون منه شيئا. هكذا أخبر الله. ذكر بعد ذلك ما أخذ من الآية التي في آخر سورة الأنعام في قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي، يعني اعترافا بأن الله تعالى هو الذي يهدي إلى صراط مستقيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أخلص ذلك كله لله، فجميع صلواتي وجميع دعواتي أخلصها لله، لا أصرف منها شيئا لغيره. كذلك نسكي أي ذبحي لله، وكذلك أيضا جميع العبادات التي أتمسك بها، ومحياي ومماتي أي ما أفعله بحياتي وما أموت عليه، أجعل ذلك كله لله رب العالمين خالصا لوجهه، لا شريك له في ذلك، لا أجعل شيئا من عبادته مشتركا بينه وبين غيره من المخلوقات، بل أخلصها لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت أي بهذا الإخلاص أمرني ربي. في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهكذا أخذ من هذه الآية.